الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى الفقرة ولا نقول لا يضر. طيب، عندك أن يقرأ؟ يقرأ. نعم، الفقرة التي بعدها. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي، يقول: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وهذه الكلمة من الإمام الطحاوي مما عليها أيضا بعض الانتقادات من أهل العلم، وهي قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب فما لم يستحله. اشترط في التكفير بالذنب الاستحلال، مع أننا نعلم أن الذنوب تتفاوت، وفيه من الذنوب ما يكفر به العبد وإن لم يستحله، مثل الاستهزاء بالله عز وجل، الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، الشرك بالله، عبادة غير الله، إلى غير ذلك من جميع ما في الكفر الأكبر المخرج من الملة والشرك الأكبر المخرج من الملة. هذا في الشيء الظاهر. فالأولى لو قال مثلا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب دون الكفر والشرك الأكبر ما لم يستحله، لكان أولى وأقوم في العبارة. الاستحلال للذنوب بالنسبة للعبد ليس أنه واقع أي ذنب من الذنوب، مثلا إنسان ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، فهل بمجرد ارتكاب لها هل هذا استحلال؟ طبعا لا، بإجماع الأمة. طيب لو عاود الارتكاب مرة ثانية، ثالثة، رابعة، عاشرة، مئة، هل هذا يسمى استحلال؟ أيضا بإجماع الأمة لا يسمى استحلالا. إذن ما هو الاستحلال؟ الاستحلال هو في أمره لا بد من أن يظهر منه، أن يقر بلسانه، واللسان طبعا إقراره بلسانه أو بكتابته أو بإعلانه أو شيء من ذلك، أن هذا الفعل حلال. مثلا يقول نسأل الله السلامة: الزنا حلال، أو السرقة حلال، أو شرب الخمر حلال. فهذا الذي يقول بهذا اللفظ ويستحله بلسانه فهذا بإجماع الأمة إيش؟ استحلال. وهذا من استحلال الذنوب، وهو ردة نسأل الله السلامة. وقد يستحله بقلبه لكن لا ينطق بلسانه، فهذا هو استحلال إيش؟ أهل النفاق. ولا نعامله بما في قلبه، لأننا لم نؤمر أن نشق عن بطون الناس فننظر ما في قلوبهم، وإنما نعامله بما ظهر منه. فإذا وقع في هذا الذنب الذي هو حد من حدود الله، وكان للمسلمين أميرا يرجعون إليه في إقامة هذه الحدود، فإنه يرفعون أمره بعد إقامة البينة إلى والي المسلمين أو لقاضيهم أو غير ذلك، ثم تقام عليهم الحدود. هؤلاء أصحاب المعاصي التي عليها حدود. بقي هناك أمر وهو مسألة الصلاة تاركها هل يكفر أو لا يكفر؟ النص هذا هل فيه تكفير تارك الصلاة؟ يلمح منه، وهو قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. وتارك الصلاة ليس من أهل قبلتنا، لماذا؟ لأنه لا يستقبل قبلته، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، لا له ما لنا وعليه ما علينا كما رواه أنس رضي الله عنه. الشاهد منه أن من قال صلى صلاتنا واستقبل قبلته. لذلك تجد أهل الإسلام الذين يذكرون الخلافات يقولون اختلاف المصلين، اختلاف المصلين، اختلاف أهل القبلة، فيذكرون الخلافات في بعض مسائل الاعتقاد التي خالف فيها بعض أهل البدع، سواء ببدعتهم يعني بدأت بداية وليست كفرا وإنما بدعوا صاحبها، أو بيّنوا ما وصل أو ما يصل منها إلى الكفر مثل بدع الجهمية وغيرها، فكانوا يقولون اختلاف المصلين. وتعرفون مقالات الأشعري اعتدى باختلاف المصلين كما جاء في عنوانها. الشاهد من هذا أن تارك الصلاة الراجح من أقوال أهل العلم في ذلك أنه كفر وشرك وخروج من الملة، كما ذكر إجماع ذلك الإمام إسحاق بن راهوية، ونقل ذلك الإجماع محمد بن ناصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة، ونقل إسحاق هذا الإجماع عن عبد الله بن المبارك وعن علماء المسلمين قاطبة في زمانه، وأنه من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمانه يقول إجماع أهل الأم أهل الملة على أن من ترك صلاة متعمدا من غير عذر حتى يخرج آخر وقتها فإنه يكفر بالله عز وجل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. والأدلة على كفر تارك الصلاة كثيرة، وأنا ذكرتها في رسالة لعل كثير منكم عنده الرسالة إن شاء الله، اللي هي البيان والإيضاح لأن ترك الصلاة كفر بواح، وعنوانها جديد بيان حكم تارك الصلاة كذا، بيان الإيضاح في حكم تارك الصلاة. الطبعة الأخيرة فيها زيادات مهمة يعني في المينة. الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وهذا يدلك على أن الصلاة من التوحيد، لأن لما يذكر الشرك لما يذكر الشرك في عمل يدل على خلاف التوحيد، يعني عبادة غير الله، من صرف العبادة إلى غير الله، لأن الكفر أوسع من الشرك، فالكفر قد يكون بالشرك وقد يكون بغير الشرك. مثلا إنسان لم يشهد أن محمد رسول الله لكنه يقول لا إله إلا الله ولا يعبد إلا الله، هذا إيش يكون؟ كافر. لكن هل هو مشرك؟ ليس مشرك، يعني ما عبد غير الله، لكن الصلاة هي تحقيق التوحيد العملي، هي تحقيق التوحيد العملي. أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلت بلسانك ودخلت في الملة، وأيضا قلتها بقلبك وصدقت بذلك ومحبة وانقيادا للشهادتين، وهذا التوحيد يقولون به المرجئة، فأين التحقيق العملي للانقياد لهذا التوحيد؟ الصلاة. ولذلك جاء من الأحاديث فيها ما لم يأتي في غيرها، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله، فإن قبلت نظر في باقي عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ومن الذي يحبط الأعمال؟ لئن أشركت لا يحبطن عمله، إذن الصلاة أحبطت أعماله الأخرى لما تركها، فبتركها حبط عمله، فهي من التوحيد، لأن الشرك هو الذي يحبط العمل فتركها شرك. واضح المعنى هذا؟ ها. قل له طيب أنت تقول أن تارك ليس كافر، لكن لا تتركها أنت، لأنه بإجماع الأمة أن تارك الصلاة يجب أن يمسك ثم يحبس ويقرر صلي أو ضربنا عنقك، ما يترك أملا هكذا بين المسلمين، ما ما شاء الله يمشي بين المسلمين وتارك الصلاة يجاهر لنا بشركه ونتركه يمشي. كل الأمة لا مالك ولا شافع ولا غيره يقولون ينبغي أن يسجن هذا، وكلهم مجمعون حتى أبو حنيفة يقول يسجن ويعطى رغيف كل يوم ويؤمر بالصلاة. بعضهم يقول 3 أيام، بعضهم يمدها إلى أجل، وبعضهم يقول إلى أن يموت، لكن يحبس لا يخرج. ما قالوا اتركه تمشى ما شاء الله بين المسلمين ويجاهر ويقول أنا مسلم، ولا تقولوا لي شيء ولا تكلموني. فيجب علينا أن نأمر في الصلاة ونقول لسه مسلما. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في خيف، في مسجد الخيف في منى، فأتي له برجلين فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ فرعد برأسه قال ألستم من المسلمين؟ قالوا بلى لكن صلينا في رحالنا. قال إذا صليتم في رحالكم وجئتم إلى المسجد أو مع الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ألست مسلمين؟ ومع رجل آخر قال ألست مسلم؟ فعرف أنها هي العهد الذي بيننا وبين أهل النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قد كفر. العهد بيننا وبين من؟ المنافقين، لأن ما بيننا وبين أصلنا الكفار ليس بيننا وبينهم معاهدة في الإسلام، يعني معاهدة إسلامية. ثم العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هم كفار أصلا، كيف من تركها فقد كفر؟ إذن العهد بيننا وبين إنسان لم يكفر ظاهرا فهم أهل النفاق الذين يدعون الصلاة معنا. جاء رجل يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي أن أقتل فلان. قال ليس يشهد لا إله إلا الله؟ قال نعم يا رسول الله ولا شهادة له، يعني كذاب منافق. قال ليس يشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم ولا شهادة له، منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي؟ قال نعم ولا صلاة له. قال لا، قد نهيت عن قتل المصلين. لو قال أنه لا يصلي فهنا قام النبي صلى الله عليه وسلم أو أدنى له النبي صلى الله عليه وسلم بقتله أو جيء به وقتل. لماذا؟ لأنه قال نهيت عن قتل المصلين. وانظر إلى الصلاة كيف حقنت دم رجل تكلم بكلمة الكفر وهي في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وزع الغنائم فقال يا محمد اعدل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. رأيكم واحد يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عدالة وفي أمانته؟ قال قسمة ما أريد بها وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويح، إذا لم أعدل أنا فمن يعدل؟ يأمنني من في السماء ولا تأمنوني أنتم في الأرض؟ فقال عمر بن الخطاب وفي رواية خالد بن وليد لتشابه الصورة بينهم قال يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنقه. قال لعله يصلي لأنه يرى بين عينيه أثر السجود. قال يا رسول الله كم من مصلي لا صلاة له؟ قال لم أمر أن أنقب عن بطون الناس فأنظر فيها. فانظر كيف هذه الصلاة حقنت دم هذا الذي تكلم بكلمة الكفر. إذن عرفنا أن الصلوات كانت حاقنة لدماء المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعرفهم بلحن القول وبالكلمات التي ينبزون بها أهل الإيمان وتخرج منهم الكلمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حقن دماءهم لأنهم يصلون في الظاهر. لكن يوم القيامة تنكشف السرائر وينكشف من كان يسجد لله طوعا ومن كان يسجد رياء وسمعة، وهي في آية كشف الساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يعني دعوة الأنبياء جميعا هي الدعوة إلى السجود لله عز وجل وهم سالمون، سالمون من الآن من الإقامة الحساب والعقاب. كان بإمكانهم أن يسجدوا لله عز وجل في الدنيا لما دعاهم الأنبياء، ولذلك قال يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. انكشف الآن الغطاء وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني دعوة الأنبياء التي هي إلى التوحيد وعبادة الله وعدم الإشراك به هي دعوة إلى إيش؟ إلى السجود لله عز وجل، إلى الصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود. أي دين هذا؟ وقال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وهو بعد طعنه جلس 3 أيام ثم مات رضي الله عنه وأرضاه. فلما خشي ابن عباس والمسور بن مخرمة أن الشمس تطلع ولم يصلي عمر الفجر، مطعون. لو عندنا قلنا خلوه تعبان الرجل. فقال ابن عباس للمسور: الآن الشمس تطلع وعمر لم يصلي الفجر، وش رأيكم؟ عقول الصحابة يعني ما يفهمون الأمر؟ هم يعرفون عمر مطعون الآن والدم يخرج منه ومغمى عليه. فقال: فزعوه بالصلاة لعلك تقول. فهم عنده يقولون: الصلاة الصلاة. ففزع عمر وقال: نعم الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فقام وتوضأ وصلى وجرحه يتعب دما. ليه يفعل هذا عمر وهو عندنا بالأصل يعني مثل هذا عذر شرعي يفعل هذا؟ أليس هو خوفا من أن ترك الصلاة لا يجعل له حظ في الإسلام؟ إذن شأن الصلاة عظيم وأمرها عظيم. آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يوصي بهذا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ أول ما تفقدون من صلاة من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة. يقول أهل العلم: فإذا ذهب آخر الشيء لم يبق من الدين شيء، هي آخر شيء. فأمر الصلاة ليس بلهي. ولذلك أدلة السلف في تكفير تارك الصلاة هي كثيرة من القرآن ومن السنة. وأما من تمسك بأحاديث فيها أحاديث الرجاء فهو كحال أولئك الذين تمسكوا بقول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهم من المرجئة. ولذلك الخلاف بيننا أهل السنة وبين أهل الإرجاء خلاف لفظي ومعنوي، وليس خلافا لفظيا كما يزعمه بعض. فترك الصلاة من أعظم العلامات الفارقة الموضحة لمذهب السلف. ولذلك قال ابن عيينة: قال هؤلاء يعني المرجئة يعدوننا كالخوارج، الخوارج يكفرون لفعل المعاصي ونحن نكفر لترك الفرائض. قال: واعلموا ذلك من شأن إبليس وآدم. إبليس أمر بالسجود فأبى ترك الأمر فكفر وعليه اللعنة إلى يوم الدين، وآدم فعل المعصية فتاب فتاب الله عليه. قال: وكذلك حال اليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق وأمروا باتباعه فأبوا فهم كفار عليهم اللعنة. وهذا الفرق بين الفرائض وبين المعاصي. ولذلك جبريل لما عد فرائض الدين بعد استكمال الدين جاء في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر حديث عمر الطويل هو حديث جبريل، قال: جاء جبريل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أمر دينه، فقال: أخبرني عن الإسلام. فلما أخبره بأركان الإسلام الخمسة قال: فإذا فعلت ذلك أنا مسلم؟ قال: نعم. فعرف أن العبد يكون مسلما إذا جاء بهذه الخمس فرائض. وقال جبريل: صدقت. فهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم ويوقع عليها جبريل أيضا ويقول صدقت. وأمر الصلاة طويل، ارجعوا إلى هذه بالرد على الشبهات أيضا التي شبه بها غير المتبنى. حتى في حاله وبعد الطبع ومرات الصلاة ولم يصلي فيقتل كافر لأنه مستحل، يعني واحد ما يعني يفضل الموت على هذا لأنه مستعد للقلب. طبعا هذا يعني بالإجماع هذا أكيد أنه لم يبقى عنده في قلبه شيء، لأنه الذي يعرض عليه السيف ويأبى أن يصلي مع أنه يعلم أن الموت ألم عظيم شديد معروف ومشاهد تزهق فيه الروح، فيأبى أن يفعل هذه الركعات لله، أو على الأقل ليست لله ظاهرا فقط حتى يدفع عنه السيف، فهذا رجل قد وصل إلى الزندقة نسأل الله سلامه. والمعاندة كبرى يعني لدين الله، لكن ليس خلافنا معه معنى يقول هذا، لأن هذا أيضا شيخ الإسلام يقول به الإجماع، وكلهم يتفقون على هذا الذي يعرض على السيف ويعبى أن يركع، فهذا يكون لا شك في كبره. لكن قبل ذلك الذي ترك الصلاة وليس عنده أي عذر شرعي، فهذا هو الذي فيه النزاع السلفي بين أهل الحديث وبين من خالفهم وأهل السنة ومن خالفهم. ولذلك لما تكلم في ترك الصلاة قالوا متى يترك الصلاة، فقال بعضهم إذا مات وهو تارك، فنقول لهم الموت لا يحقق الترك أو عدم، فإن كان تاركا فقد ترك قبل أن يموت، ولا يحقق الموت كفرا أو إيمانا، فإن شهدتم عليه بالكفر فهو قبل موته. طيب بكم يكون تارك؟ نقول كما قال السلف، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صدق عليه اسم الترك، لأنه قال من ترك الصلاة، فمن صدق عليه اسم الترك فهو كافر. لذلك قال إسحاق بن راهويه فمن ترك الظهر والعصر حتى تغرب الشمس، لأن خرج آخر وقتها لا يمكن له الجمع ولا شيء من ذلك، غربت الشمس ولم يصلي لا الظهر ولا العصر مثلا، أو العصر لم يصلي حتى غربت الشمس من غير عذر شرعي. وكذلك من ترك المغرب والعشاء حتى يطلع الفجر، أو ترك الفجر حتى تطلع الشمس من غير عذر، لا نوم يغالبه وليس كسلا من النوم بسبب النوم، وإنما الشيطان وقادر على الصلاة يقول لا لا طيب تطلع الشمس لا أريد أن أصلي الآن. الآن تطلع الشمس الصلاة كتاب موقوت، اتق الله صلي، لا يجوز أن يصلي. فهذا عند أهل السنة كفر وردة نسأل الله السلامة. وكما قلت يعني الذي يخالف مثلا من بعض أصحاب المذاهب يقال كل أهل المذاهب متفقين على أنه لا يبقى يترك التارك للصلاة يمشي بين أهل الإسلام، يجب أن يؤخذ على يده وينكر عليه، هذا من أعظم المنكرات، هذا أعظم من الزنا وشرب الخمر والربا وكل المنكرات أعظم منها كلها. أبو بكر قاتل أهل مانع الزكاة، الصحابة جاءوا قالوا يا أبا بكر يصلون، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وقال هم كفار، اعتبرهم كفار أبو بكر. ولذلك بعض أهل الحديث أو كثير منهم يكفرون بترك الزكاة أيضا، والخلاف فيها قوي، ويقولون أبو بكر كفر تارك الزكاة، وبعض أهل العلم قال لا يكفر تارك الصلاة إذا قاتل تارك الزكاة إذا قاتل عليها، إذا أبى أن يدفع الزكاة وقاتل عليها فهو كافر، لأن أبو بكر بعد قتاله إياهم قال ما نترككم حتى تشهدوا على أنكم كنتم مرتدين، وعلى أن تشهدوا أن قتلاكم في النار وقتلانا شهداء في الجنة. ثم بعضهم قال هل يدفع ديات قتلاهم؟ فقالوا يا أبا بكر أما دفع الديات فهؤلاء إن شاء الله نرجو لهم الشهادة ولا داعي لدفع دياتهم، هذه تنازل عنها، ولا كانوا يدفعون حتى ديات الذين قتلوهم من المسلمين. فانظر إلى أبو بكر يعني أول إيش المكفرين على ما قال بعضهم، يكفر بحق، يكفر بقال الله وقال رسوله، إحنا كفر من كفره الله ورسوله، فأصبح فعله هذا منارة لأهل الإسلام كله في قتاله للمرتدين. الله المستعان. طيب إذا ارتكب الإنسان مكفرا مثل ترك الصلاة هل يكفر بعينه فلان الذي ترك الصلاة يكفره مباشرة من قبل أن نعلمه بشيء ولا نوصل إليه حجة، أو أنه لا يكفر حتى نبلغه الحجة؟ لأن الحجة عندنا قائمة ونحن نعرف أن تارك الصلاة كافر، لكن هو لا بد من إقامة الحجة عليه، لا بد من إقامة الحجة عليه وبيان، والبيان له أن تركه للصلاة يخرجه من الملة ويصبح به كافرا، وهذا إيش يسمى إقامة الشروط حتى تنتفي الموانع. إقامة الشروط في تكفير هذا المعين فلان بن فلان حتى تنتفي عنه الموانع وتتوفر فيه الشروط فيثبت عليه حكم الردة. لا تتفق إلى هذا القول، يعني المذهب الحنبلي معروف المذهب الذي يكفر ذلك الأمر، لكن المذاهب الأخرى المذهب الحنيف ومالك والشافعي والمناسك التي نحن نسكنها، الرأي العام والرأي الرسمي للدولة أن ذلك الأمر ليس كافر، لعل الأخ قصد هذا في مجتمعاتنا نحن كيف نعامل ذلك الأمر، والحجة قد نقول أقيمت على بعض الناس وقد نقول لم تقم الحجة على كثير من الناس بسبب أن الناس عاشوا فترة طويلة في الشيوعية وأن الناس مغربين عن الدين بوسائل كثيرة جدا. طيب، هو هنا تقام الحجة، أنت الآن الإنسان عليه أن يبين دين الله عز وجل، يبين لهم النصوص، يذكر لهم الأحاديث والآيات، لذلك يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة ويحذر هؤلاء الذين يتهاونون بالصلاة ويتركونها، ويبين أن كثيرا من أهل العلم يكفرون تارك الصلاة ليحذروا أن لا يقعوا في الكفر ويتركوا الصلاة، وإلا كيف تخليهم يصلون هؤلاء؟ ما دامت ليس لك سلطة في إقامة الحدود وغيرها فلا، لك أيضا الدعوة هنا والبلاغ، فالإنسان يبلغ ويدعو حتى يستجاب له. هذا الأخ أما يقول أني أترك القول الحق لأجل أن مذهب الفلاني هو السائد، لا، هذا لا يجوز ترك الحق لأجل قول فلان أو علان، أن أتركه لا، لكن أن أدعوهم وأبين لهم بالنصوص والأدلة نعم. يعني هو إذا ما أخذ القول هو لأنهم يأخذ قول مشايخهم الذين ما يكفرون يجب أن أنا أعامله بعمل معامل كافة، يعني ما أزوج بنتي مثلا، هنا عليها. إذا قمت عليه الحجة خلاص انتهى، هو أصلا قبل لا تقيم عليه الحجة أنت لا تعاملها تزوج بنتك، تزوج بنتك واحد تظن يمكن أنها قائمة عليه الحجة وأنت ما تدري، لكن إذا أقمت عليه الحجة بانت زيادة من عندك عليك، وأنت قد تكون أقمت عليه الحجة لكن يأتي آخر، لا نقول للآخر كفره لأن فلانا أقام الحجة، لا، هو يلزم أيضا أن يدعوه وهكذا. يعني مثلا قرية كلها تنتسب إلى لكن فيها من الجاهل الظاهر به، والمسلمون يصلون الجمعة يصلون العيد يصلون أحيانا بعض الصلوات لا يصلون بعضها، الآن مات فلان وأنت في المسجد وهو لا يواظب الصلوات الخمس يصلي أحيانا ما يصلي شيء، ما يواظب في المسجد يعني، لا ما يصلي يعني الصلوات الخمس، يعني يصلي مثلا الجمعة فقط أو يصلي كثير من الناس يصلي المغرب والعشاء، لكن يقينا تعرف باقي الصلاة أنه لا يصليها يقينا، يقينا تعلم أن يعني قد يكون خليبة أو يكون عمك تعرف يقينا أنه لا يصلي كل الصلاة ولا في بيته ولا في بيته، لكن يصلي أحيانا يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها. فالآن لما بدأت الدعوة السلفية تنتشر في العالم، يعني لم ينتشر القول هذا بس، انتشر القول الثاني بلام الاستقرار والثاني يجي ببعضها وببعضها فتكثرت الأقوال، فتجد واحد يصلي على هذا يقول لا عندي دليل أن فلان من العلماء السلفيين قال أن الكافر يكون بالترك المطلق بمعنى أنه ترك الصلاة كليا، فمن ترك الصلاة كليا فهذا يعتبر كافرا ولا يصلى عليه ولو كان أهل، لكن إن كان يصلي أحيانا فيقول نقول أنا لم هذا فمن ترك الصلاة بمعنى لم الاستدراك أنه ترك الصلاة كليا، الثاني يقول من العلماء من قال أنه يكفر بترك صلاة واحدة أو صلاتين كما ذكر. فالآن بدأت أحدث أشياء تقع، مثلا الوالد في من الشباب الوالد لا يصلي كل الصلاة، فإذا مثل ما صلى على والده تكون الصورة هذه من ناحية أنه تمسك بقول من الأقوال، لكن في مجال الدعوة تكون عكسية تماما، إذا اشتهر أن فلان من أهل القبل يصلي وهو يدعي أنه على السنة لا يصلي على والده، لماذا لم يصلي على والده؟ لأنه يعني ما يصلي الصلوات كلها. طيب، بان لماذا لم يصلي؟ أنه لأجل أن والده لم يصلي. وإذا كان المفتي في مثل هذا البلد أفتى أن المسلمين يصلون على ذكر هؤلاء الناس، هل الشاب الذي يعتقد هذا الاعتقاد أن الإنسان بمجرد ترك صلاة واحدة يكفر ويخرج من الملة، هل له أن يشوش على هذه الفتوى؟ بمعنى هل له أن يقوم ويقول أن هذا قد ترك بعض الصلوات ولا يجوز الصلاة عليه؟ وطبعا يجب اسمع، هو لا بد أن يتدين بالدين الحق، كونه يسايف هؤلاء بحيث أنه يعني مثلا أفتى هذا المفتي فلا يروح يقول المفتي هذا غلطان أو كذا، لا، بين دين الله. إذا سألوه أو جاء مجال للكلام عن ترك الصلاة يقول الراجح عندي كفر تارك الصلاة، وهذا قال به أهل العلم، ويبين أهل العلم الذين سبق في ذلك. فإن قالوا لا طيب أنا ما يكفر لكم كيف أنتم وما شئتم، لكن أنا مترجح عندي كفر تارك الصلاة، فلا تلوموني إذا احتطت لديني ولم أزوج تارك الصلاة ولم أصلي عليه، لأني احتطت لديني، فلماذا يلومه على دينه؟ أنا ما أخذت السيف وقلت لا بد أن أقاتل هؤلاء، لكنني أنا احتاط بديني ولا أزوج هؤلاء ولا أعتبرهم أهل إسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والكفر ترك الصلاة، وهؤلاء ترك الصلاة، بل الذين يعني حتى ما يكفرون ترك الصلاة عندكم يقول لو ترك كل الصلاة ما دام يقول أنا مسلم خلاص، يعني بنقعد من الحجم كل شوي، بس هذا المرجع هؤلاء. هذا هو الإرجاء، صلى الله عليه وسلم هو الإرجاء. متى تظهر السنة؟ إذا صرنا نسكت ما نبينها للناس، والله نسكت لأنه مصلحة. إيش مصلحة؟ المصلحة الدينية هي المصلحة، والمصلحة الدينية أن يعلم الناس أن ترك الصلاة كفر، هذه المصلحة الدينية، ليست المصلحة الدنيوية أن الناس يصيروا مجتمعين، لا، الاجتماع بعد التوحيد. ولذلك موسى عليه السلام لما جاء إلى هارون نسك برأسه لحيته يعنف عليه أنه ترك بني إسرائيل يعبدون العجل، قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترك القول. فهو يرى أن الاجتماع أمر مهم، لكن الصحيح أن الاجتماع إذا كان هناك شرك انتهى، هذا الذي ترك الصلاة ما بعد الصلاة شرك، ترك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك. ولذلك جابر بن عبد الله ينقل لما قيل له أكنتم تعدون أحدا من المصلين مشركا؟ قالوا لا. قال لا، ما كنا نعد شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا يقولها جابر بن عبد الله رضي الله عنه، صح عنه كذا طريق جابر الصحابي. ويروى عن عبد الله بن شقيق أنه أدرك 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم لا يعدون شيئا من تركهم الأعمال كفر غير الصلاة، لكن أيضا ثبت عن جابر عن غيره، ويروى عن أبي هريرة أيضا. نعم، هم في البلدان يعني اللي قد في السنة في البلدان يرجعون فيها أصلا، هم يتهمون في الوهابية في خص السنة الواجبة، يقولوا كفار ما يقوموا بأقوال لا، لأن يقولوا وهابية وانتوا كفار، هذا القول هم يقضوا يشمشون علينا وما يقضوا أقوال حتى لو قتلوا هذه السنة وهذه الكلام. وهذا المشكلة، المشكلة لن يقبلوا منك لا حق ولا غيرها، لأنهم أصلاً صنفوك. أكل الإنسان يدعو قدر استطاعته. المفتي هل ينكر الأدلة الأحاديث؟ قلوا لهم روى مسلم في صحيحه بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، في إشكال هذا؟ إذا قلتوا ما علي، أنا بحدث الناس بهذا، تحدث الناس بهذا، في إشكال؟ خلاص حدث الناس بهذا. هو أنت الآن ما هو واحد ولا اثنين تكلم على الحجة، في الخطب في الدروس بينوا هذا، في الخطب وفي الدروس اذكروا هذه الأدلة، خلاص هذا هو من إقامات الحجة، إلى أن يكثر المصلين، إلى أن يصبح الناس كلهم مصلين. إذا كثروا وأصبحوا يصلون صلى الباقين نفاقا وخافوا. طيب كل عمل لو جحدت سنة سواك كفر، كيف إذا مش فرق الصلاة عن غيرها؟ إذا قلنا الترك من الجحود ما فرق الصلاة عن غيرها من الأعمال؟ وهل من جحد الزكاة ما يكفر؟ هل من جحد الصيام لا يكفر؟ ثم الجحود يكفر ولو كان مصليا، لو كان يصلي وهو جاحد فرضية الصلاة هذا كافر. إذا ما أخذ بقولك خلاص بينت له، بينت له دين الله، انتهى الأمر. قوم إبراهيم لما جاءهم وقال لهم إبراهيم عليه السلام وش كانوا يقولون؟ وش يقولون إبراهيم؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، بزر صغير ولد، إنهم شيبان كبار السن، وهو فتى عمره 40، فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، كان يقول هالكلام هالكلام هكذا. قالوا يتيم أبي طالب، يتيم أبي طالب يجي يعلمنا هذا الكذب. وهم لما يشوفونكم أنتم بالأمس طفل أنت عندي واليوم جاي تعلمني نفس الشيء. يعني هذا بيقابل كل من دعا إلى هذا الدين، بيقابل بالاستهزاء، بيقابل بالتنقص، بيقابل بكلمات كثيرة. أما أن ما شاء الله نبي كل شيء مفروش بالورود. إذا قلنا أسلم الناس أجمعين ليه ما حصل للأنبياء؟ يحصل لك أنت، عليك البلاغ، أنذر، أنذر من وجدته على هلكة وبشر من وجدته على خير وعلى هدى. هذا الذي علينا، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان يجتهد طاقته ويبين قدر استطاعته. مداراة أحوال الناس جيدة أنك تداريها، لكن لا تنافق، أداري وأحسن الكلام في المواطن التي يحسن فيها الكلام، وأبين بالأدلة. مو بلازم أدخل في خلافات وأقول بعض أهل العلم يقول كذا وبعض أهل العلم، لا تدخل في من يكفر أو يقول لا إلا جاحدة ومن يقول لا يكفر. اتلوا عليه الآيات، وأن أتلو القرآن، اتلوا الآيات واذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها وبيانها، وبين أن ترك الفرائض من أعظم الأمور، واترك الباب، اذكر حديث جبريل فإذا فعلت ذلك أنا مسلم. انظروا كيف أن جبريل بيّن أن حدود الإسلام أن تأتي بأركان الإسلام، وأركان الإسلام هي الأعمدة التي يقوم عليها البناء، فإذا أزلت ركنا من أركانها سقط البناء. عمود الإسلام الصلاة، استدل به الإمام أحمد على كفر ذلك الصلاة. كالخيمة الإسلام عمودها الصلاة، إذا سحبت العمود وش ينفع؟ الأطناب تنفع؟ لا تنفع شيء، لأن تسقط الخيمة في الأرض. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هذه الكلمة أيضا فيها نظر، لأنها توافق الإرجاء الذي عليه الطحاوي وعليه أيضا شيوخ الحنفية أبو حنيفة وأيضا تلاميذ. فالطحاوي مرجع في هذا، وسوف يأتينا تعريف الإيمان أنه قول واعتقاد فقط. فماذا قال في هذا؟ قال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. كيف لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله؟ أهل السنة وش يقولون؟ يضر مع الإيمان لمن عمل شيء، ما الذي يضره؟ ينقص الإيمان، ليس كذلك؟ ينقص ما عمل معاصي، ينقص ينقص ينقص. إذا تضرر إيمانه، إذا تضرر إيمانه، فالأولى أن يقول الأولى أن يقول لا يزيد إيمان العبد ذنب عمله دون الشرك، لا يزيد إيمانه. أنا أقول لا يضر، وأما ضرر يضر ولا ما يضر. إذن الجملة التي إذا قلنا أنسب نقول مثلا لا يزيل إيمان العبد ذنب عمله دون الكفر، مثل هذه العبارة في السفينة. وتعرفون الإشكال على العبارة الأولى، واضح الإشكال عليها أن إيمان العبد يتضرب فإنه ينقص كما قال السلف، ينقص حتى لا يبقى منه إلا أمثال الذر، وإن إيمان العبد بالطاعة يزيد حتى يصبح أمثال الجبال. نعم. هل يعقل أن العلماء هؤلاء كان يعتقدون أن الزاني وشارب الخمر أن الأفعال التي لا تضر بإيمانه، أم هذه الجمل حتى ورثوها كذا يعني ونقلوها بغير أن يتأمل فيها؟ نرد سواء كانوا يعتقدون ولا لا، نرد الجملة إننا نحن نناقش الجمل ولا لا. اليوم لو قال واحد من العلماء لكنه لا أي لكنه يقول كبير. لكن يقول الإيمان قول واعتقاد، نقول الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. تقول هل يقولون أن الناس يتفاضلون يوم القيامة بالأعمال ولو ما يصل في يوم يتفاضلون في يوم القيامة؟ هذا هو قول حنيفة، أن يتفاضل الناس مرتبة الأعمال يوم القيامة ولو أن الأعمال لا يصل في يوم. لكن يقول إيمانهم واحد، إيمان أعلى واحد وأنزل واحد، إيمانهم واحد ما في زيادة أحد على الآخر. ولكن التفاضل يكون بكيف؟ طيب طيب نسأل هنا، نقول إيمانهم كلهم واحد؟ ها إيمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل إيمان أفسق فاسق في الأمة؟ أي على قولهم نعم، لذلك روي عنهم يعني أن إيمان أبي بكر مثل إيمان الحجاج يوسف، وبعضهم قال إيماني كإيمان جبرائيل وميكائيل. ايش تقول فيها؟ أليس هذا منكر من القول وزور؟ لا شك عندي أنه منكر من القول وزور، وهذه كذب لا شك، هذه الكلمة. ومصيبتهم جاءت من أنهم يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص واحد، كما أن الخوارج قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص واحد. الخوارج عرفوه كتعريفنا قول واعتقاد وعمل، لكن ما قالوا يزيد بالطاعة وينقص المعصية، قالوا لو فعلت معصية خرج كل ذهب كل إيمان، يجب يجب أن تجدد إسلامك فيرجع، فعلت معصية طلع، وهكذا ما يجتمع فيك إيمان وذنب. معصية مع الإيمان ما تجتمع عندها. أهل الإرجاء قالوا نعم حق، لكننا لا نعرف الإيمان هذاك التعريف، الإيمان عندنا هو إيش؟ في القلب وفي اللسان بس، فالناس كلهم مستويين فيه. أما العمل هذا فهذا لا يخرج إيمانك ولا يدخله، إيمانك واحد داخل، لو فعلت ما فعلت، لو ارتكبت أعظم العظام لا يمكن أن تكفر. يقول ما دام يقول أشهد الله أن محمد رسول الله ويصدق بقلبه فهو مؤمن. طيب لو ارتكب ما ارتكب؟ قال لو ارتكب ما ارتكب، لو فعل العظائم قتل المسلمين اللي يفعل يفعل ما يفعل ما في مشكلة، إيمانه كإيمان جبريل. إبليس لذلك قال بعض روي عن المشكلة هذه، روي عن بعض أساتذتهم وهو الإمام اللي نقل عنه التحقيق، تعرفونه أنتم الآن حاطين هذه وش نكتبها؟ لا فأقول لك يعني ينقل عنه أنه قال إيمان أبي بكر كإيمان إبليس، قال هذا يا رب وقال هذا يا رب بإسناد مثل الشمس، هي صح في السنة لعبد الله بن أحمد سند صحيح. فإيش تقول في هذا؟ يقول هذا قال يا رب خلاص قول يعتقد أنها ربه، فين هذا مؤمن؟ طيب من اللي عليه اللعنة؟ طيب الذي عليه اللعنة إلى يوم الدين منه إذن؟ انظر إلى وين وصلهم الإرجاء. فأمر الإرجاء خطير جدا، لذلك قال بعض السلف اني والله اخاف على الامه ان الارجاء اشد من خوفي من امثاله من الازارقه اللي هم الخوارج. يقول لان هؤلاء المرجئه جعلوا الاسلام ارق من ثوب سابري. ثوب السابري هذا الثوب الشفاف اللي كان يشف الجسم تماما. قالوا الدين اصبح عنده ذكر ما جعلوا فيه ولا قشره حتى. مصيبه. نقول دخلت عليه شبهة الإرجاء، وإن لم نقول إنه مرجع لأنه يقول يزيد وينقص ويؤاخذ العبد بكذا ويؤاخذ، نقول دخلت عليك شبهة الإرجاء في المسألة هذه، يعني نزلهم بميزانها. لا أنا هذا اللي أظنه وهذا اللي أنا أعتقد أن شبهة الإرجاء دخلت عليه في هذه المسألة. وهم طبعا يقولون دخلت علينا شبهة إيش؟ الخوارج، أليس كذلك؟ مثل ما قالوها لسفيان بن عيينة، وأجيبهم بجواب سفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية، بس هذول أئمتنا يعني. وش قالوا لهم؟ قالوا الخوارج يكفرون بفعل المعاصي، ونحن نكفر بإيش؟ كفر الفرائض. ما نرد عليهم بهذا؟ هؤلاء ينقلون الإجماع فيها، أئمة السنة اللي أنت تأخذ من عقائدهم وما سطروه بالعقيدة وردوا به على البدع تأخذها منهم. لما جيت عند الصلاة قلت لا ما أخذها منه. يا سلام ما شاء الله عليك. سفيان بن عيينة، إسحاق بن راهوية، الحميدي في آخر كتاب المسند في السنة التي كتبها قال عندنا من ترك الصلاة والصيام والزكاة كافر. ونحن متفقون كلنا على أن من ترك الصيام والزكاة لوحدها فيه نظر يعني تكفيره، لكن من ترك الصلاة فهو كافر فلا بد أن يكفروا به. طبعا احتجوا بأشياء، خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن وعلى طهورهن وأتمهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يعمل ذلك، وفي لفظ ومن لم يأتي بهن، لكن هذا لفظ لم يأتي بهن هذا لفظ شاذ باطل أصلا. الصحيح من لم يعمل ذلك، فليس له عند الله عهد إن شاء أحدب وإن شاء غفر له. يعني لم يعمل ذلك إيش؟ لم يأتي بطهورهن ولم يصليهن لوقتهن، لكن أتى بهن. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، إحسان الوضوء، إتمام الوضوء، أيضا الصلاة لوقتها لا يؤخرها فيجمع بين الصلاتين بدون عذر، لأن هذه كبيرة تعد عند أهل الإسلام وأهل العلم. وهكذا في الركوع والسجود يركع لكنه لا يطمئن. ونحن نقول لو نقر وركع وسجد هذا ما نكفره لأنه يصلي، لكن نقول احذر، ليس لك عهد عند الله، لأن هذه الصلاة قد حذر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعض الصحابة قال لو مت على هذه الذي لا يتم الركوع والسجود مات على غير ملة محمد أو على غير الفطرة، فنحذر من هذا تحذيرا. ثم نقول هذا الحديث على ما فيه هذا الاحتمال تأخذونه وتتركون بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة الصريح الفصيح. يقولون أن الإسلام ثلاثة أسهم، فمن جاء بسهم فله حظ في الإسلام، ومن لم يأتي بهذه الأسهم الثلاثة لا حظ له بالإسلام. الصلاة سهم، والصوم سهم، والزكاة صوم سهم. يستدلون بهذا الحديث، أليس كذلك؟ قلنا لهم طيب نقلب عليكم الدليل. الصلاة سهم، والصيام سهم، والزكاة سهم. طيب أين التوحيد الذي تقولون أنه سهم الذي هو الإسلام؟ وينه؟ ها؟ يقولون ما ذكر شرط لكنه برا. ما الذي استثناه؟ نصوص أخرى. نقول الصلاة أيضا استثناها نصوص أخرى. أو لا بد أن تقولوا عوضا عن ذكر التوحيد ذكرت الصلاة التي هي تركها شرك، فهي تعبر عن التوحيد هنا، وتركها ترك لما سواها. لأننا نحن نتفق معكم أن من ترك الزكاة وترك الصوم وبقي على الصلاة فهو مسلم، من ترك الصوم فهو باقي على الإسلام، ترك الزكاة فهو باقي على الإسلام، من ترك الصلاة فقد كفر عندك. قالوا لا نحن ما نكفر لأنها جاء بإسامه. نقول طيب إذا ترك الزكاة والصوم والصلاة كل الثلاثة لا حظ له في الإسلام. قالوا لا يبقى مع التوحيد. نقول سبحان الله أبطلتم دلالة الحديث. الحديث يقول لا حظ في الإسلام لمن ترك هذه الأسئلة الثلاثة وأنتم متفقون معنا على أن ترك الصيام لا يكفره وترك الزكاة لا يكفره، فبقي الذي هو يكفره عندنا وهو الصلاة، فرجعنا إلى المكفر الذي هو الصلاة، لأن الحديث أصبح عليه ترك هذه الثلاث ولم يأتي بالتوحيد. قال لا التوحيد يستثنيه النصوص الأخرى. نقول والصلاة تستثنيها النصوص الأخرى، بين العبد والكفر والشرك ترك الصلاة. قالوا نستدل بأحاديث الإرجاء، نرجع للمرجئة نروح ناخذ من أحاديثهم التي استدلوا بها في الإرجاء. نقول هذه أحاديث الوعد التي استدل بها المرجئة هي عليهم وليست لهم، كما قال شيخ الإسلام تيمية ما استدل أحد بدليل إلا وفيه نقض حجته. فقالوا أين أولئك الذين يخرجون من النار؟ ها يخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يخرج أناس لم يعملوا خيرا قط. قالوا لم يعملوا خيرا قط، والصلاة عمل، هؤلاء لم يعملوا خيرا قط. نقول حتى التوحيد يعني لم يأتوا بالتوحيد. قالوا لا جاءوا بالتوحيد. نقول أن إذن أنتم ترون التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعمل القلب، يعني أنتم مرجئة تفهمون ولا التوحيد عمل؟ طيب وش نسوي يعني؟ هذا طيب اللي يستدلنا به تليش يعني فيه. فقالوا بشيء لا يتدين به، هذا قالوه أهل الشام المعاصرين. قلنا لهم الحديث يقول لم يعملوا خيرا قط، فيدخلهم الله الجنة بعد ما يلقين في نار الحياة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وأنتم تقولون قدموا التوحيد ولا لا؟ أليس التوحيد خير؟ يلزمكم من هؤلاء كفار لم يعملوا عملا قط خير ولا خير قدموا ولا شيء، كفار طلعهم الله حطهم بالجنة. صحيح هذا؟ هل يستدل به أحد؟ إذا لماذا تستدلون بالمتشابه من الكلام وتدعون المحكم من الكلام؟ هذا لأن القلوب فيها مرض، هذا من جنس ما استدل به المرجئة. ولكن نردكم إلى المحكم ونقول لكم كلمة لم يعمل خيرا قط إنما تقولها العرب لمن غلب شره على خير، هتقوله لمن لم يأتي بعمل خيري أي عمل. والدليل من السنة الرجل الذي قتل 99 نفس واختصمت في ملائكة العذاب ملائكة الرحمة، قالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. الملائكة يكذبون، ها يكذبون، لكن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلغة العرب. قالت ملائكة الرحمة إنه قد أقبل إلى الله إيش؟ تائبا منيبا، تائبا من هذه الذنوب. وإلا أعظم ذنب ذكر له ما هو؟ إيش ذنوبه التي ذكرت له؟ قتل 100 نفس بس، لكن كفر بالله أشرك ترك الصلاة ما ذكرت له، إنما ترك قتل 100 نفس، فسمي قتل 100 نفس لم يعمل خيرا قط. مثل ما تقول العرب لرجل تصلي مع الناس لكن يقولون والله فلان ليس فيه خير، قال بعضهم الله يا أخي صلي، كان يصلي بس ما تنهى صلاة عن فحشاء ولا منكر. فهذا في لغة العرب يقولون الرجل الذي أسرف على نفسه، رجل أسرف على نفسه، وفي رواية في الصحيحين قال رجل لم يعمل خيرا قط جته الوفاة فقال لأبنائه إذا أنا مت فاحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه والبر فجمع ما فيه فإذا هو بين يدي الله عز وجل، فقال ما عملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. هذا إيش حاله؟ قال لم يعمل خيرا قط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هل كان كافرا؟ هل كان غير ما ليس من المسلمين؟ إنما تقال هذه العبارة كما في الرواية الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أسرف على نفسه. ففي رواية جاءت الصحيح قال أسرف على نفسه، في رواية الأخرى قال لم يعمل خيرا قط. إذن ردوا هذه الكلمات المشتبهة إلى المحكم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب. فنقول هناك لم يعمل خيرا قط. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أيضا هنا أنه ماذا قال؟ قال شفع الملائكة وشفع الرسل وشفع الأنبياء وبقي شفاعة أرحم الراحمين، فيخرجهم الله عز وجل، يخرج كل من قال لا إله إلا الله، فتعرفهم الملائكة بآثار السجود، لا تأكل النار آثار السجود. هؤلاء آخر من يخرجون، عرفتهم الملائكة بآثار السجود. وآثار السجود من إيش؟ من الصلاة ولا لا؟ إذن هؤلاء الذين أخرجوا عرفوا بآثار السجود. فردوا إلى هذا الحديث حتى يفهم الناس، لأن هذا الحديث أيضا في آخر من يخرجون من النار، بل فيه قال أبو هريرة أنا أعرف آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة، فذكر فيه هذا فيعرفون بآثار السجود، فيبقى رجل بين الجنة والنار. كذا تتمة الحديث. ثم يقول أذنني يا ربي إلى أن تعرف بقية الحديث حتى يدخل الجنة. وارجعوا للرسالة فيها التوضيح، استدلوا في حديث البطاقة مثل أدلة المرجئة تماما. إيش حديث البطاقة؟ الرجل الذي قال لا إله إلا الله ويأتي بالسجلات يتبدل لها، قالوا لا ليس لا ظلم اليوم، وتوضع البطاقة وترجع تطيش السجلات وترجع البطاقة. إيش رأيكم بالاستدلال هذا؟ نقول نفس الشيء. طيب هذا الرجل لعله تاب عند وفاته وكان قال لا إله إلا الله وهو عازما على أن يأتي بالإسلام بتفاصيله، فوحد الله عند الموت، هذا هو الذي وحد. هنا نقول هذا يمكن عنده سجلات من الذنوب فأسلم هنا، مثل ما قال أبو هريرة في ذاك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغزوة فقال يا رسول الله أجاهد ثم أسلم ولا أسلم ثم أجاهد؟ قال لا أسلم ثم جاهد. فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودخل معركة وقتل. قال أبو هريرة انظروا عمل قليلا وأجر كثيرا، دخل الجنة ولم يركع لله ركعة. الصحابة يستغربون لم يركع لله ركعة، لأن شأن الصلاة هو الدين، عمود الدين. الله أكبر. لا لا ما نقول التزم ولا ما التزم، نقول أنتم قالوها كبار في مصر، لكن حتى لو لم يقولوها الآن لم يقولون أن الإيمان هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله وقولها في القلب تصديق في القلب، قالوا إذا الكفر هو ماذا؟ الكفر عندهم ما هو؟ التكذيب. التكذيب أو الجهل، هذا هو التكفير عند غلاة المرجئة الجهمية، هذا التكفير عندهم التكذيب والجهل. فقالوا الذي يسجد للشمس والقمر لا يكفر عندهم، وإن كان يشهد الله الله ومحمد رسول الله، طبعا هذولا طيب سجد للشمس والقمر هل يكفر؟ لا، قد يكفرون المرجئة. فالجهمية الأول قالوا لا يكفر بسجوده، قالوا سبحان الله سجد للشمس والقمر، قالوا لا هو كافر، لكن ليس لأجل سجوده للشمس والقمر، لأن سجوده للشمس والقمر دل على تكذيبه في قلبه، فاستدللنا من السجود على التكذيب. وهذا ترى تقول بعض المرجئة الآن، قالوا أهل السنة كذبتم يا أعداء الله وأعداء دينه وكتابه وسنة رسوله، بل يكفر وإن كان في قلبه مصدقا بأن الله وحده لا شريك له ويسجد للشمس والقمر من غير إكراه فهو كافر مرتد، لأن الله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن الإيمان عندنا تصديق ومحبة وخشوع، ليس فقط قول القلب بل قول القلب وعمله. فهم قالوا إن كان مكذبا في القلب خلاص يكفر؟ نقول لا، التكفير كفر مستقل في القلب، لكن لو كان مصدقا في قلبه ثم لم يصلي ولم ينقض لهذا الدين ليس بمسلم. قالوا كيف؟ قلنا أبو طالب ما قال أن دين محمد خير بنية في دينه، مصدق هذا رسولك. اليهود كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناء، مصدقين أن محمد رسول، لكن هل كانوا يحبونه يكرهونه ويبغضونه؟ هذه أعمال القلب، ولا ينقادون لدينه وهم مصدقين أن هذا محمد صلى الله عليه وسلم. نفعهم شيء؟ ما نفع. فإذا الإرجاء يقول مصدق ويقول بلسانه. طيب عمل القلب؟ لا. إذا أقروا بعمل القلب مصيبتهم أنه يلزم منه عمل البدن، هذه المصيبة عليها، خشية ومحبة وانقياد، كيف ينقاد؟ لابد يمشي معه. ولذلك قال محمد بن نصر حال الذي لا يصلي كحال من أقر بالصلوات، فرائض الدين هذه كحال رجل جاء وأقرضك 10,000 درهم وقال لك هذه قرض خلاص سجلنا أمانة عندك، ثم بعد فترة جاء وطلب منك هذه 10,000، فالذي قال ليس له لك عندي شيء هذا جحد، كذب بالأمانة ولا لا؟ طيب الذي يقول صدق لك عندي 10,000 درهم، درهم خلف درهم تماما، لكن لن أدفع لك ثلثا واحدا، إيش يكون هذا؟ يكون مصدق مؤمن ما شاء الله أمين، هذا مثله يقرب أن الصلاة 5 صلوات اليوم والليلة فرضها الله على العباد، لكن بدأ أركع ركعة، إيش تقول لها؟ تقول لها أنت أشد لعنة من ذلك ولا لا؟ لأنك مقر، يقول محمد بن ناصر مقر ومع ذلك يصد، فهذا يقر ويصد وذاك جحد وانتهى أعلم، فهذا خيانته أعظم، واضح المعنى؟ لأنه لم يريد أن يؤدي فرائض الله عز وجل التي هي فرض الله على العباد. واقرأوا الإيمان لأبي عبيدة قاسم بن سلام كيف رتب أن ترك الصلاة كفر، ثم بعد ذلك زاد الله الزكاة، فتركها وإن لم يجحدها كفر، الحق بالصلاة، ويحكي هذا أنه على اعتقاد أهل السنة في زمن أبو عبيدة قاسم بن سلام. اقرأوا مقدمة الإيمان له، محقق مشهور تعرفونه، كلامه حوالي 10 صفحات ممتاز جدا، والله المستعان. ولذلك السلف كتبوا في الإيمان أكثر كتاباتهم في العقائد، كلها لأجل يردوا على بدعة الخوارج، أول بدعة خرجت وكذلك ما لحقها من بدعة المرجئة، تألفوا في الإيمان تأليفا عظيما سدوا به هذه الفجوة، والله المستعان. طيب كم باقي الوقت؟ انت ها اجل نقف هنا، هذا والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب خير ان شاء الله. طيب اجيبها انت تاتي غدا ان شاء الله، اجيب معي الشيخ هذا بجزاك الله خير، هل هذا التفاصيل مذكور في الرسالة؟ لا مو كل التفاصيل، لكن مذكور الأدلة والرد على شبهة. زي ما بيرجع. شوفوا في المسألة. ما أجيب لكم إن شاء الله. تأتي غدا؟ إن شاء الله. أجيب إن شاء الله. كمان. إن شاء الله. على الرسالة على الرسالة معنا. أجيب غدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله Чекай, слушай, вам типа. Уже где он подмурил? Уже на разных подмурил машину. Ладно.